كما تفسد الضعيف في إرادته. عثمان بن أبي العاص لما جاء مع قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا، فمن يقود هذه الجماعة ومن يقوم عليها؟ هو يعرف نفسه ويعرف قومه، ولا يمكن عادة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف من هو الأولى بإمارة هذه القبيلة بخاصة. فقال عثمان رضي الله عنه اجعلني إماما، فقال له كما سمعت. الشاهد أن هذه الجزية لا يجوز اتخاذها مبدأ وقاعدة، وبخاصة مثلما لاحظ الأخ وكلكم معه في ذلك أن هذا الزمن زمن حب الظهور واستغلال المناصب وإلى آخره. لو كنا في ذاك الزمن وتذكرنا القاعدة كنا نلتزم القاعدة، فما بالنا في هذا الزمن الذي عم الرياء وعم حب التوظف حتى الخطابة والإمامة والقضاء والإفتاء للدنيا وليس للآخرة، إلا من إلا القليل من عباد الله عز وجل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام وبقول هذا نختم هذا المجلس الطيب إن شاء الله: بشر هذه الأمة بالرفعة والسناء والمجد والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عملا للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المخلصين في عبادتنا لربنا، العارفين بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، والحريصين على الاقتداء به صلوات الله وسلامه عليه. طبعا. وهو كان سئل قبل أيام عن أن هنالك جماعة إسلامية اختلف أحد أعضائها مع أميرها في مسائل شرعية، خلافات فقهية أو في مسائل الدعوة، وفصل. هل يجوز الأمير أن يفصل هذا الأمر؟ وكنت أنا عقبت بعد الجلسة وطلبت فيه سؤال عام. هو مثلا إذا كان هذا العضو يعني يجذب المساعد للجماعة يعني بقلة علمه وفقهه في الدعوة ويجلب لها كذلك مشاكل، ويعني نصح أكثر من مرة ولم ينتصح، فهل لذلك يجوز له أن يفصل؟ يعني هل يجوز الأمير أن يفصل؟ أنا لا أفهم أن الفصل هو الحل، وإنما الحل هو إيقافه وكفى، وإلا فيش معنى فصل من جماعة وهو منهم. كل ما في الأمر أنه أخطأ الطريق في أمر ما الذي يريد أن يفصله أو يريد أن يثبه هو أدرى بحقائق ما فعل، فالفصل غير وارد إطلاقا في مثل هذه الجماعة. إذا كان هذا الشخص هو حجر نفسه وأسلوبه الجماعة تقول أسلوبه غير طيب، اتفقت الجماعة وبدلا عن تنزله من الأمارة وتولي غيره فصلته من الأمارة ومن جماعتها مرة ثانية. وكانوا مبايعين له؟ لا في الأول لا بيع. إذا كان ما في بيعة وهي غير مشروعة بطبيعة الحال بالنسبة لهذه الجماعات، فحينئذ إذا اتفق أهل الرأي والعقل والعلم والدين على إبعاده عن الرياسة فهذا لا يعني الفصل، ويعني ما قلت آلفا قبل أن توضح أنه الرئيس الذي يفصل. فأنا ظننت أنه قلب الأبراد فقلت ما في داعي للفصل، وإنما يبعد عن العمل الذي أساء فيه. وإذا كان المقصود بالسؤال السابق هو إمام الجماعة رئيس الجماعة فحينئذ أولى وأولى أن لا يفصل، وإنما يبعد عن هذه الوظيفة أو عن هذه الولاية وينصب مكانه ممن هو أولى منه. وإلا الفصل معناه أننا نفتح له طريق الكيد والمكر بهؤلاء الجماعة فتصبح القضية أكبر خطورة مما لو أوقفوه وحافظوا على بقائه مع الجماعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفية الإيقاف يكفي بارك الله فيك. خلاص ما ذكرها سيرة الحاوي. خلاص ما ذكرها سيرة الحاوي. ورينا قيمات شكرا. كتاب الحافظ السيوطي يذكر ان يعني عن طريق التتبع الحافظ حجر اذا صدق الحديث ما سكت عنه وحده ما ينبغي نقل بكر عن طريق زيد في رسالته التي تكتب في الموت عن السيوطي في كتاب الحافظ فلا تتبع كل شيء لا لا بريد شكرا يعني لم نره الحافظ الحجر يدعي الدعوه لغير الفتح أو إذا لم يفي بشرطه الفتح فأولى بأولى أن لا يفي بها. جزاك الله خير. بارك الله فيك. هل يوجد فتاه ملتزم أن تدرس في جامعة مختلطة بحجة أنها ملتزمة بالحجاب الشرعي؟ لأنها تجلس في مقعد أو كرسي منفرد وبعيدا قليلا عن الشباب والذكور وبحجة أنها تدعو بنات جنسها للدعوة إلى الله والالتزام بها ولا بأس أن أذكرهم أن غالبا في الكليات لا تستفيد فتاة من الدراسة فيها مثل كلية القانون الزراعة الهندسة وما شابهها. جزاك الله خير. بارك الله فيك. هذا السؤال هو كغير من الأسئلة التي تدخل في القاعدة غير الإسلامية الغاية تبرر الوسيلة. هذه امرأة تريد أن تدرس في الجامعة التي يختلط فيها الشباب بالشابات من أجل ماذا؟ من أجل أن تدعو إلى الإسلام تتعلم وتدعو إلى الإسلام. فيعود الكلام السابق هي تحرق نفسها من أجل أن تفيد غيرها ترتكب مخالفات شرعية لا مبرر لها لارتكاب هذه المخالفات لأن طلبها العلم في الجامعات اليوم في الأصل ما هو فرض عين عليها حتى تغض النظر عن بعض الأمور التي ليست بمثابة فرض عين وكل ما يقال أن هذا يمكن يكون فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين لكن مع ذلك أنا أظن أن الطالبات اليوم يدرسون من العلوم في الجامعات ما ضرره أكثر من نفعه فكيف اتخذ هذا وسيلة من دعوة الإسلام؟ يقول ما رأي فضيلتكم في الأحاديث الواردة في كتاب الإشاعة لما كان ويكون بين يد الساعة وكتاب الإذاعة وذلك حول الأمارات الدالة على قرب خروج الإمام المهدي وعلامات خروجه وهي كما ذكرها جفاف بحيرة الطبرية انحسار نهر الفرات وجفاف مياهه عن جبل من ذهب عدم إثمار نخل بيسان انكساف الشمس في أول رمضان وانكساف القمر في ليلة النصف منه وهل قطع مياه الفرات الآن عن سوريا والعراق في الوقت الحاضر أفيدونا أثابكم الله بالإسهاب عن هذا الموضوع؟ أما القطع المذكور فليس له علاقة بأشراط الساعة فإنه خلاف سياسي قد يزول إن شاء الله. أما كسوف الشمس والقمر فليس فيه حديث صحيح. أما سائر العلامات التي ذكرت في السؤال فهي ثابتة. وأخيرا فليس هناك تحديد لوقت خروج المهدي ونزول عيسى عليهما السلام ولا أعتقد أن هذا الوقت هو فيه نذر وعلامات لتمكننا من تحديد وقت خروج المهدي أو نزول عيسى عليه السلام. لا سبيل إلا ادعاء شيء من ذلك إلا على سبيل التظنن والتخرص وهذا لا يجوز في دين الله. وأنا أقول بمثل هذه المناسبة أن كثيرا ممن ينتمي إلى العلم وإلى الدعوة إلى الإسلام قد ينكر أحاديث نزول عيسى عليه السلام وخروج المهدي عليه السلام لأنها كواقع مع الأسف الشديد كانت سببا بسبب سوء فهم الأمة لهذه الأحاديث كانت سببا لتواكل المسلمين وتقاعسهم عن القيام بواجب العمل لإعادة الإسلام حكما قائما في أرض الإسلام. والواقع أن هذه الأحاديث لا تعني هذا المعنى المنحرف. ومن المؤسف أن بعض الدعاة بديلا أن يقوموا بواجب نشر هذه العقيدة لثبوتها في كتب السنة ثبوتا متواترا من جهة ومن جهة أخرى بديل أن يفهم الأمة المقصد الأسنى من تبشير الرسول عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة بخروج المهدي ونزول عيسى عليه السلام بدل النشر والتبشير والتقييم ماذا فعلوا؟ لقد أنكروا هذه الأحاديث الصحيحة وأوجدوا بلبلة بين المسلمين الذين ليس عندهم من الوعي والتوعية تمكنهم